رضي الله عنهما قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقًا رأسه بإحدى يديه، متلبِّبًا قاتله بيده الأخرى، تشخب أوداجه دمًا حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني، فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. رواه الطبراني في المعجم الكبير وغيره. ولم تقصر الشريعة النهي عن القتل بقتل المسلم فحسب، بل كل كافر بيننا وبينه عهد أو دخل بلادنا بأمان فهو حرام الدم، لا يحل لأحد أن يعتدي عليه، بل في قتله من الوعيد ما رواه ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. معاشر المؤمنين، إن جريمة القتل ليست كغيرها من الذنوب، فإنه يتعلق بها ثلاثة حقوق حق لله تعالى يسقط بالتوبة النصوح من القاتل، وحق لأولياء المقتول أي ورثته ويسقط بالمطالبة بالقصاص واستيفائه أو الصلح مع القاتل أو العفو عنه، وحق ثالث للمقتول نفسه يفسر الله بينه وبين قاتله بالحق يوم القيامة، وهو أحكم الحاكمين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. والمعنى أن المرء مهما وقع في أي ذنب فإن له في الدين والشرع مخرجا بالتوبة منه ورد الحق إلى صاحبه، إلا القتل فإنه أمر صعب لا مخرج منه. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواه البخاري. وأما عقوبة القاتل في الدنيا فهي أشد العقوبات، فمن قتل مسلماً عمداً عدواناً فلأولياء المقتول الحق في المطالبة بالقصاص منه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وفي القصاص استبقاء للنفوس وردع للقتلى، ولهذا قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وأما القتل الذي يحصل من قطاع الطريق الذين يغصبون الأموال ويسفكون الدماء، فهؤلاء يقام عليهم حد الحرابة الوارد في قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من الأسباب الداعية لسفك الدم الحرام تساهل بعض الجماعات المنتسبة إلى الإسلام في تكفير المسلمين، ومن ثم يبنون على تكفيرهم استباحة دمائهم، بل والتقرب إلى الله بذلك زعموا. وهذا من الخطر العظيم على الأمة، أن يكون الحرام البين وهو القتل بغير حق قربة وطاعة عند هؤلاء الجهلة. فكم جروا على المسلمين من الويلات وشوهوا صورة الإسلام، ونفروا الناس منه، وسلطوا الأعداء على بلاد المسلمين، وفرقوا كلمتهم، وشتتوا شملهم. وليعلم يا عباد الله أن من توجه عليه القتل لجرم أحدثه فإنه لا يقتل إلا بعد أن يثبت لدى القضاة الشرعيين ما يوجب قتله ويحكم عليه بذلك، ومن ثم يقوم ولي الأمر بتنفيذ القتل عليه، وليس لأحد من الناس أن يفتات عليه في ذلك، كل ذلك احتياطاً للدماء وصوناً لها أن تراق ظلماً وعدواناً. ومن أسباب القتل التساهل في المضاربات والخصومات التي قد تجر إلى القتل، فكم من ضحية ذهبت ونفس أزهقت بسبب كلمة أوقدت في القلب نارا وأورثت عارا وشنارا. ومن أسباب القتل المزاح بالسلاح والإشارة به في وجه أخي المسلم، فكم ترتب عليه من مصائب ومآسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، أحدكم لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. ومن أسباب القتل إهمال حفظ السلاح عن أيدي الصغار وتركه في متناولهم، فربما لعب به أحدهم فقتل نفسه أو غيره. ومن أسباب القتل بقايا الجاهلية التي لا تزال ظاهرة عند بعض الناس في أقوالهم وفعالهم، والدعوة للأخذ بالثأر وأز بعضهم لأولياء المقتول بالكلام الجارح ودعوتهم له للأخذ بثاره، مما يدفعه إلى الافتيات على ولي الأمر بقتل القاتل أو قتل من لا يستحق القتل من قرابته. والله نسأل أن يعيذنا وسائر المسلمين من غضبه ومن سخطه وأليم عقابه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك صحة لا تطغينا وغنى لا يلهينا، ونسألك اللهم برحمتك أن تعيذنا من النار وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.